الصفات التي هي عليها بدل سواها، تحتاج إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي خصصها لهذه الصفات بدل غيرها. فإذا كان الشيء مخصصا مقدرا بالمساحة والحجم، معناه يحتاج لمن خصصه لهذا الحجم الذي هو جائز عليه بدل سواه مما هو جائز عليه، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى القول بأن الذي هو مرجح ترجح بدون مرجح، قلنا هذا باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل، هذا محال وما أدى إلى المحال فهو محال. فكل شيء جالس يكون محدودا، يكون ذا حجم، يكون ذا مساحة. والله يقول وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. هو الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون ذا حجم. قال شيخنا رحمه الله أعظم آية وأصرح آية في تنزيه الله ليس كمثله شيء تليها وكل شيء عنده بمقدار، هذه الآية تلي تلك ليس كمثله شيء، هي أصرح آية وأعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. الآية التي تليها في ذلك في بيان أن الله لا يشبه شيئا من الخلق هي هذه الآية وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، والله الذي خلق ذلك لا يجوز أن يكون مثله. والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، أي جعله بذلك الحجم، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه وذلك محال لأن الشيء لا يخلق نفسه. وأثبتنا ذلك تتذكر أن من قال إن الشيء خلق نفسه فكلامه محال، لأن معنى كلامه أن هذا الشيء كان موجودا قبل أن يوجد باعتبار كونه خالقا لنفسه، وهو موجود بعد أن كان موجودا، وجد بعد أن كان موجودا باعتبار كونه مخلوقا، وهذا فساد باطل. نقرأ الحاشية. قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين: فإن قيل بما لا يجوز أن يكون الحادث أحدث نفسه، قيل لأنه يستحيل من المعدوم إحداث نفسه لاستحالة كون المعدوم فاعلا، أن قلنا المعدوم لا شيء، العدم لا شيء، المعدوم منه شيء، فكيف يكون فاعلا ما لا وجود له، كيف يكون فاعلا؟ وإذا حدث فحدوثه يغنيه عن إحداث نفسه، إذا حدث وجوده يغنيه عن إحداث نفسه لأنه موجود، الموجود يحدث، الشيء الذي هو موجود يقال عنه هذا سيحدث بعد أن كان موجودا، فبطل إحداث نفسه وصح أن محدثه غيره وهو الله سبحانه وتعالى. أما الآية ليس كمثله شيء فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلية. نقرأ الحاشية تحت: وليس معنى وصف هذه الآية بأنها أصرح آية في التنزيه أنها أفضل آية، بل ورد في آية الكرسي أنها سيدة آية القرآن، فأفضل آية في القرآن هي آية الكرسي من حيث الفضل. أما من حيث بيان التنزيه، أعظم آية في بيان التنزيه وأصرح آية في بيان التنزيه هي آية ليس كمثله شيء، وتفسيرها أن الله لا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه، لأن المشابهة إما أن تكون مشابهة من بعض الوجوه وإما أن تكون مشابهة من كل الوجوه. الله تعالى نفى في هذه الآية عن نفسه المشابهة بينه وبين شيء من خلقه من كل الوجوه ومن بعض الوجوه، فلا مشابهة بين الله وبين شيء من خلقه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله في دروسه إن كنتم تسمعون أحيانا، يقول لا مناسبة بين الله وبين العرش، لا مناسبة بين الله وبين الجهة، لا مناسبة بين الله وبين السماء، لا مناسبة بين الله وبين الخلق، معناه الله لا يشبه شيئا، لا شيء يشبهه ولا هو يشبه شيئا من الخلق، لا من بعض الوجوه ولا من كل الوجوه، يعني إذا قلت أنا الإنسان يشبه هذا الخشب من بعض الوجوه، شو هي مثلا؟ أن هذا له حجم والإنسان له حجم، هذا له شكل والإنسان له شكل، هذا له لون والإنسان له لون، لكن هل هذه مشابهة من كل الوجوه؟ لا، هذه من بعض الوجوه لكنها مشابهة. الله لا يجوز أن يكون بينه وبين شيء من خلقه مشابهة، كما إذا قلنا لا يجوز أن يكون بين الله وبين شيء من خلقه مناسبة. المناسبة تكون بين المخلوقين، بين الإنسان ومخلوق آخر، بين السماء ومخلوق آخر، بين الأرض ومخلوق آخر، يوجد مناسبة. والكاف في كمثله لتأكيد النفي، عم يذكرها الشيخ رحمه الله، لأن بعض الجهال قالوا هذه الكاف معناها أن الله له مثل لكن ليس كهذا المثل شيء، هذا باطل فاسد. هذه الكاف لتأكيد النفي، مش لإثبات وجود مثل ثم بعد ذلك نفي المماثلة بين هذا المثل والأشياء الأخرى، لا، هذه الكاف لإثبات النفي. في الحاشية تحت: وليس معنى وصف هذه الآية بأنها أطرح آية في التنزيه أنها أفضل آية اقترحناها. قال الحطاب، حاشي رقم 2 في شرحه على الورقات، هذا في أصول الفقه: فالكاف مزيدة للتأكيد، يعني هذه الكاف هنا لتأكيد النفي. يعني من حيث اللغة العربية لو واحد قال ليس مثل الله شيء هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن طبعا بلاغة القرآن أعلى بلاغة، فصاحة القرآن أعلى فصاحة. هنا في هذه الآية ليس كمثله شيء أعلى وأفصح وأبلغ، لأنه ما حدا في جيب فصاحة أو بلاغة بمستوى القرآن الكريم. فليش هذه الكاف موجودة هون لتأكيد النفي؟ ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير ففيه إثبات ما يليق بالله. السمع صفة لائقة بالله، مش الأذن، السمع صفة لائقة لله، الله موصوف بسمع واحد أزلي أبدي، يسمع الله كل ما يسمع، يسمع الله كل ما يسمع بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس كسمع الخلق. أما هذا خالد الجندي والعياذ بالله قال الله له أذن موسيقية في التلفزيون، قال ربنا له أذن موسيقية. من وصف الله بأنه بأن له أذنا فقد كفر والعياذ بالله. والبصر كذلك، الله له بصر واحد أزلي أبدي، يرى كل ما يرى، يرى كل المرئيات، يرى ذاته في الأزل ويرى الخلق ببصره الأزلي. من نقول يرى الخلق في الأزل، لأن هذا يهم أن الخلق أزلي، الخلق من أزل، المخلوقات ليست أزلية، لذلك هيك العلماء ينبهوا إلى هذا التعبير، يقول الله يرى ذاته في الأزل ويرى الخلق ببصره الأزلي. ما نقول ويرى الخلق في الأزل، لأن هذا يهم أزلية المخلوقات. فلذلك انتبهوا للتعبير. العلماء الله أكرمهم بهذه التعابير الجيدة الحسنة التي تفيد المعنى وليس فيها محذور، ليس فيها ما يحذر. يعني العلماء بيقولوا فرق بين أن يقول الشخص الله يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، هذا لفظ صحيح، وأن يقول الله يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة، يقولوا هذا لا يقال، لأن الباء تفيد الحصر وأنفاس أهل الجنة ليست محصورة لكونهم خالدين فيها أبدا. طب هذا كيف يعرفه الشخص؟ من أهل العلم الذين عرفوا النحو وعرفوا لغة العرب وعرفوا الحرف لماذا يستعمل وأين يكون، أين يوضع هذا الحرف لإفادة المعنى. فلاحظت هون الإنسان الذي لم يتعلم لا يلاحظ الفرق. إذا قيل أمام الشخص الذي لم يتعلم الله عالم عدد أنفاس أهل الجنة أو يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، وإذا قيل أمامه الله يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة، لا يجد فرقا. أما العلماء قالوا هناك فرق، يعلم عدد أنفاس أهل الجنة معناه الله علم أنفاسهم التي لا حصر لها، لأن المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدا، لأن المؤمنين في الجنة خالدون فيها أبدا، لا يلحقهم بلا ولا يلحقهم فناء. فما منقول يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة، منقول يعلم عدد أنفاس أهل الجنة. إنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره. قال العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع في كتاب الاجتهاد، وقوله ليس كمثله شيء تتمته في التنزيل وهو السميع البصير، يعني تتمة الآية. فأول هذه الآية تنزيه، وآخرها إثبات، وصدرها رد على المجسمة، وعجوزها العجز يعني المؤخر، العجز من كل شيء مؤخره، وعجوزها رد على المعطلة. والنقطة في نفي التشبيه أولا، يعني شو السبب في أنه ذكر العبارة التي تفيد نفي التشبيه أولا؟ ليش ورد في القرآن هكذا؟ أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه، فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره. يعني أقول السبب الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم أن التنزيه جاء أولا ثم عقبه إثبات السمع والبصر لله حتى يمنع توهم التشبيه، يبعد توهم التشبيه عن ذهن القارئ أو الذي يسمع أو الذي يقرأ بنفسه. لذلك في أول الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا هون، فأول هذه الآية تنزيه، هذا واضح. بس ابن تيمية شو بيقول عنه الله؟ بيقول ليس كمثله شيء نزه وهو السميع البصير، شبه، بيقول ليس كمثله شيء نزه فهو السميع البصير شبه، بيقول عن الله شبه. الله لا يشبه نفسه بأحد من خلقه. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم ما يفيد التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بقوله ليس كمثله شيء. فأول هذه الآية تنزيه، وآخرها إثبات وهو السميع البصير، وصدرها رد على المجسمة، لأن الله تعالى منزه. المجسمة ماذا يقولون؟ يقولون الله له أمثال. بعض المشبهة والعياذ بالله، واحد قاضي اسمه أبو يعلى، هذا من مشبهة الحنابلة. الإمام أحمد بن حنبل كان إماما صديقا منزها فقيها عالما محدثا حافظا كبيرا من الأولياء الصالحين، لكن كثير من الحنابلة انتسبوا له وصاروا يشبهون الله بخلقه. فقال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، قال هؤلاء المشبهة من الحنابلة شانوا المذهب، عابوا المذهب، يعني بسببهم صار بعض الناس يظن أن الحنابلة التشبيه جاء من عند الحنابلة الأصليين الحقيقيين، هو جاء من مشبهة الحنابلة. هذا القاضي أبو يعلى ماذا قال؟ قال ألزموني كل شيء إلا اللحية والعورة. قال معناه أنا أقول الله له كل ما للإنسان إلا اللحية والعورة فقط ليس له، وهو يدعي ينتسب زورا وبهتانا إلى أحمد، كما تنتسب الوهابية زورا وبهتانا إلى مذهب أحمد، وأحمد بريء من الوهابية. قال شيخنا رحمه الله، فما انتساب الوهابية إلى أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى المسيح. عيسى المسيح بريء من النصارى، وأحمد محمد بريء من الوهابية المشبهة. لذلك قال الشيخ هذه العبارة، قال فما انتساب الوهابية إلى أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى المسيح. عيسى المسيح بريء من النصارى، وأحمد بن حنبل بريء من الوهابية، بريء من المشبهة، بريء من ابن تيمية، بريء من ابن قيم الجوزية، بريء من كل المشبهة، بريء من كل الكفار أحمد بن حنبل. إنما هم يريدون أن يروجوا مذهبهم الباطل، فنسبوا أنفسهم إلى أحمد بن حنبل لشهرته ولأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. وصدرها رد على المجسمة، وعجوزها رد على المعطلة وهو السميع البصير، إثبات صفتي السمع والبصر لله. المعطلة ماذا يقولون؟ الله لا يصف بالسمع، لا يصف بالصفات، يقولون لا يصف بالسمع، لا يصف بالبصر. المعتزلة قبحهم الله ينفون الصفات عن الله، يقولون إذا كان له صفات صار متعددا عن الله. الله ذات واحد موصوف بصفات، هذا ليس تعديدا لله، الله ذات واحد موصوف بصفات. المعتزلة قبحهم الله يقولون إذا قلنا موصوف بالصفات جعلناه متعبدا، الله واحد لا شريك له لكنه موصوف بالصفات، فهذه لا يرد عليه، وهو السميع البصير أي له سمع وبصر لكن ليس كسمع وبصر الخلق. ففيه إثبات ما يليق بالله، السمع صفة لائقة بالله والبصر كذلك. وإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء. في ليستين يشتبوها زيديا من اللطائف، تعرفوا اللطائف جمع لطيف كالنور والروح والهواء، ومن الكثائف كالشجر والإنسان. تحت الحاشي رقم 4 قال الرازي في تفسير سورة الأنبياء: واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة. شيخنا شو بيقول رحمه الله؟ يقول هذا العالم إما أجسام كثيفة وإما أجسام لطيفة، وصفات هذه الأجسام. لذلك شو كان يقول الشيخ رحمه الله؟ كان يقول هذا العلم نحن نقلناه عن غيرنا وليس شيئا أخرجناه من جيوبنا. أن بعض الناس بينتقدوا يقولوا نجي بنا مذهب الحبشي، ما في مذهب محبشي، علم الشيخ عبد الله الحبشي هو علم منقول بالإسناد المتصل ليس شيئا منقطعا. أما أولئك جهلهم جهل منقطع، جهل منقطع. أما الشيخ علمه الشيء المتوارث الذي أخذه عن العلماء الأولياء الصالحين، وهم أخذوا عن علماء أولياء الصالحين بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العبارات كان يستعملها الشيخ للرد على هؤلاء الفاسدين اللي يقولوا حبشي. واحد سأله الشيخ قال له ليش اسم جماعتك الأحباش؟ قال له أعداؤنا يقولون هذا. قال له نحن ما في الأصل ليس لنا هذا الاسم، لكن لأنني جئت من بلاد الحبشة صار يقولون أحباش أحباش، يريدون أن يخيفوا الناس. وبعض الناس يقولوا أحباش كانوا شيء بخوف. هو الشيخ عبد الله الهرري من ألطف الناس اللي عرفوا شافوا وسمع كلامه جيرته، بيعرف أنه كان من ألطف الناس من حيث المعشر، سهل المعشر، من حيث الأدب أديب، من حيث الزهد زاهد، من حيث العلم عالم، متواضع مع الصغار والكبار. اللي شافوا بيعرفوا، اللي ما شافوا سمع عنه بيعرف مما سمع عنه، لكن هو فعلا يريدون أن يخيفوا الناس. واحد من أحبابنا في جدة تعرف إلى شخص من أهل بيروت فصار يكلمه في علم الدين ففرح به. فكان الشيخ يذهب أحيانا إلى الحجاز يمكث شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك. فقال خلص صار متقبل خليني أعرفه على الشيخ. قال له في شيخ عالم نزل عندي بالبيت بدي أعرفك عليه. قال له ليش لا؟ فراح قعد الشيخ عبد الله. تعرف اول ما يجي واحد غريب بباطه بحثه من اين انت ما اسمك من اي ناحيه كيف الحال، بعدين شو بيعمل؟ تحت درس دين درس توحيد، هذه معروفه عن الشيخ. فعطاه درس صار يساله اسئله انبسط كثير. قال له الله يبين فيك يا شيخ منك مثل هذا الحبشي اللي بلبنان، هذا حديث واحد بيقوله. قال له الشيخ انا هو. قال له لا لا لا هذا واحد حبشي بلبنان بكفر الناس. قال له انا عبد الله الحبشي. أما ديكي خفرا مثل يعني حفرا غير لونه حسب ما قال لي أكون يمكن خفرا أو حمار ما بعرف من خجله. ثم لما فات ما قبل إيد الشيخ، ما بيعرفوا إنه شيخ. لما ظهر قبل يده شدت مواقع في قلبه محبة وتوقير هذا الرجل. وهذا حال كثير من الناس، كيف حيتغير إن شاء الله هذا الحال عندهم إذا عرفوكم بلطفكم وأدبكم وتعليمكم والتزامكم بصيروا بغيره. أما إذا شافوا واحد منا الفساد بعضهم يزداد يقول ها هذول اللي حكيوا لنا عنهم. درست أنا ناس البيت الرفاعي بطريق جديد مدة طويلة بدون كتاب بالملعب البلدي، بعدين قلت لهم خلص يعني هلا نجيب كتاب ونقرأه. بس جبت الكتاب ووزعت عليهم الصراط المستقيم. قالوا لي عبد الله الحبشي ليش تعرفوا الحبشي؟ بيحكوا عنه حكاية. قلت له انا يعني درست عند الشيخ عبد الله الحبشي هذا العلم اللي بعلمه، فصاروا يحبوننا ويحبوا الشيخ، بس كانوا الناس مصدقين بكلام حتى يخربوا على امر الدعوه. اني ما اظن شخص الشيخ هذا شيطانه بحاربهم حتى يخربوا على امر الدعوه الى الله. فلذلك كان الشيخ استعمل هذا التعبير، نحن ما جئنا بشيء جديد اخرجناه من جيوبنا، هذا العلم اخذناه عن غيرنا من العلماء في السلسله المتصله الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا شو يقول هون، قال الرازي في تفسير سوره الانبياء: واعلم ان اجسام هذا العالم اما كثيفه او لطيفه. وكلام الشيخ شو كان يقول بدروسه؟ هذا العالم اجسام لطيفه او كثيفه وصفاته هذه الاجسام. عشان الواحد قالكم وين جبتوا هالتعبير؟ احيانا عم نقول اشياء كثير واضحه وصريحه وقالها العلماء، بس من بعد الناس عن العلم بيقول هذا مين قالوا؟ منين جبتوا هالكلام اللي عم تقولوه؟ من شده بعدهم عن العلم، شده بعدهم عن علم الدين. والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد. قال الشيخ رحمه الله: أي يمسك ما يضبط باليد، أي يمسك ما لا يضبط باليد، أي لا يمسك، يعني الهواء إذا بدي أمسكه ما بمسكه النور. ومع ذلك هذا جسم له مساحة، يعني هلأ هذا النور اللي هون ضوء جبل حيدا، لا ضوء ظريف كلها، لا له مساحة ينتهي إليها، لأنه جسم مخلوق له نهاية. أي ما يجس باليد، وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات. الحاشي تحت يقول: العلويات ما كان في السماوات، يقول الشيخ رحمه الله، والسفليات ما كان في الأرض. قال الشيخ رحمه الله عن الله تعالى: فهو القديم وما سواه حادث. أي أن الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه حادث حدث بإحداثه تعالى، حادث أي مخلوق، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الشرح: أن العالم حادث الجنس والأفراد، يعنون بالجنس النوع، النوع الجنس لا يكون إلا في الفرد، حتى ما واحد يلعب عليكم بالألفاظ. إن ابن تيمية يقول جنس العالم أزلي وأفراده المعينة حادثة، هذا كلام باطل غير مقبول. يعني أنا إذا قلت الإنسانية وين بدها تكون؟ بالخشبة الإنسانية ولا بالحياة؟ وين بدها تكون؟ بالإنسان. إذا كان هذا الفرد حادثا، الجنس ماذا يكون؟ يكون حادثا مخلوقا. هذا تلاعب، يعني بيلعبوا على بعض الناس كما حصل من بعض الفلاسفة ووقع في هذا ابن تيمية. فإذا واحد قالكم الجنس أزلي والأفراد حادثة، لو تعرف شو يعني الجنس؟ هتعرف ما معنى الجنس والنوع؟ النوع يعني الإنسانية، الإنسانية مثلا الإنسان هذا فرد، نوعه جنسه شو؟ الإنسانية. أين تكون الإنسانية؟ في الإنسان. فإذا الفرد حادث وجنسه حادث، نوعه حادث، نوع الإنسان حادث، جنس الإنسان حادث. أن العالم، صرتوا بتعرفوا شو يعني العالم، كل شيء سوى الله حادث الجنس والأفراد. الأفراد معناه هذه الأفراد معينة، هذا الإنسان، هذه الخشبة، هذا السقف، هذه الأرض، هذه أفراد معينة، اسمها أفراد معينة. وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم: العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء أرسطو وتبعه ابن سينا. هذا ابن سينا كان يدعي الإسلام وكان يصلي في المسجد الصلوات الخمس، المشهور بالطب، ابن سينا طبيب مشهور، وكان كافرا يعتقد بأزلية العالم. ما حنقرأ ترجمته. والفارابي كمان ما حنقرأ ترجمته. وقال بعضهم، يعني بعض الفلاسفة: العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد. هذا الكلام باطل وذاك الكلام باطل، كلام أهل الحق هو الحق، فهو أن العالم حادث الجنس حادث الأفراد. وهؤلاء متأخر الفلاسفة، وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. شو كان يعمل ابن تيمية؟ يقول قولا شاذا أي خارجا عن الإجماع. من خبثه ماذا يفعل؟ ينسب هذا القول الشاذ المخالف لإجماع علماء الإسلام إلى أئمة الحديث زورا وبهتانا حتى يقبله الناس. حتى يقول الناس الجهال ها هذا قول أئمة الحديث كيف لا نقبل به. هذه عادة لابن تيمية، لأنه ما حدا من أئمة الحديث يقول أزلية نوع العالم، ما حدا يقول أزلية نوع العالم من المسلمين، ما حدا يقول، كل المسلمين يعتقدون أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. أربعة تحت، قال ابن تيمية في كتابه المسمى درء التعارض، وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا القديما وكذب في ذلك. ألف هاء يعني انتهى كلامه، وكذب في ذلك، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة ينسبها إلى أهل الحديث ولا يسمي أحدا منهم تلبيسا وتدليسا. هذه الحيلة بعملها حتى يوقع هذا في قلب بعض الجهال. قال الإمام بدر الدين الزركشي، نطرق بحاشيته تحت على السريع، هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر، ولد سنة 45 و 700 وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأثنوي وسراج الدين البلطيني، ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين الأزرعي، وسمع الحديث بدمشق وغيرها، وكان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك، ودرس وأفتى وولي الشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. قال البرماوي كان منقطعا إلى الاشتغال لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه، ومن تصانيفه تكملة شرح المنهاج الإثنوي والروضة، وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، والنكت على البخاري والبحر في الأصول في ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين، ولقطة أو لقطة العجلان وبلة الظمآن، وله غير ذلك، وكان خطه ضعيفا جدا قل من يحسن استخراجه. توفي بمصر في رجب سنة 94 و700، ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة فاكتمر الساكن. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين، أي فريقين؟ يعني اللي قالوا الأزلية نوع العالم، واللي قالوا الأزلية نوع العالم وجنسه، واللي قالوا الأزلية النوع دون اللي قالوا الأزلية نوع العالم والأفراد، والذين قالوا الأزلية النوع دون الأفراد. قال في الفريقين في تشنيف المسامع، وضللهم المسلمون وكفروهم. يعني بعض الناس يقولوا الحبشي وجماعته وكفروا العلماء، كفروا ابن تيمية. هاي هون أثبت لكم أن ابن تيمية قال هذه المقالة الفاسدة المخالفة لعقيدة كل المسلمين، ثم ذكر من العلماء المبرزين المشهورين المعروفين، ذكر تكفير من يقول بهذه المقالة. فبيكون تكفير ابن تيمية من قبل العلماء القدماء من حيث الحكم، من حيث النص على تكفير من قال ذلك، والشيخ هو ناقل عن العلماء، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. وذكر تلك العقيدة الفاسدة أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده ابن تيمية في 7 من كتبه، منهاج السنة النبوية أو منهاج في نظر الهكوية، وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، بكل هالكتب آية المقال الفاسدة، وكتاب الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى. أنا هون ما بقول قال شيخنا العبدري، لأنه هو كله قال شيخنا العبدري، وقد رأيت ذلك بعيني فيها. يعني الشيخ عبد الله رأى مقالة ابن تيمية الفاسدة في كل هذه الكتب التي ذكرها قبل ذلك، كل هذه الكتب اللي مذكورة رأى الشيخ عبد الله بعينه. كل واحد بده يروح بيشوف بعد الكتب مقالة ابن تيمية الفاسدة، بيقول فيها بأزلية جنس العالم، بيقول فيها بأزلية نوع العالم، والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكثر الكفر. يعني إذا واحد سألكم شو أكثر الكفر، عقيدة المعطلة الذين ينفون وجود الله، وعقيدة الحلولية الذين يقولون الله حال في كل شيء، هذا أشنع الكفر، هذا أشد الكفر، عقيدة المعطلة وعقيدة الحلولية. يعني ما في كفر أشد من هذا الكفر، كل أنواع الكفر شنيعة وشديدة، بس أشد أنواع الكفر هالشغلتين هذول، التعطيل وهو نفي وجود الله، والقول بالحلول، يعني الذين قالوا الله حال في كل شيء والعياذ بالله، لأنهم بهذه المقالة جعلوا الله في الذكر والأنثى وفي النجاسات وفي الطاهرات، يعني قول يؤدي إلى قبح عجيب. فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله، اللي عم يقول أن العالم ليس له بداية، ليس له بداية، معناه كلامه عم يقول العالم ليس له خالق، هذا معناه الذي يقول بأزلية العالم، معنى كلامه أن العالم ليس له خالق، فمعناه الله لم يخلق العالم، هذا معنى هذه العبارة الفاسدة. والقول بنفي وجود ذات الله أشد، وهو تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله، وأنتم تعلمون أن جميع الأنبياء إنما جاءوا بدين واحد هو الإسلام. ولما نقول نحن كل الشرائع، معناه الشرائع التي جاء بها الأنبياء، طبعا في كل الشريعة التي جاء بها هذا النبي من الأنبياء فيها العقيدة والأحكام، أساس العقيدة الإيمان بوجود الله وأنه واحد لا شريك له، فهذه العقيدة كل الأنبياء جاءوا بها، وهي عقيدة التوحيد، وهي عقيدة أن الله موجود لا يشبه الموجودات. لكن نحن صرنا بزمن اشتد فيه الجهل، يعني في أغلب أو في كثير من المجالس اللي نروح فيها عند ناس لم يتعلموا، حين نقول إن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، وأنه لا يوجد دين سماوي ولا يوجد دين صحيح إلا الإسلام، نجد استغراب الناس من هذه المقالة، مع أن هذا ما جاء به القرآن الكريم. يعني مرة كنت درس في إحدى مدارس المقاصد في 80، أعطيت طالبات المدرسة قصيدة فيها عشان يحفظوها عشان يسهل عليهم أبيات في التوحيد، وصرت أشرح لهم إياها هذه الأبيات، ففي هذه مجلة هذه الأبيات إثبات أن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام. فكان اللي بيدرسوا عندي بالصف بنات المديرة اللي بهذيك المدرسة، فوقع في يدي القصيدة فأرسلت في طلبي، فقالت لي كيف يا أستاذ عم تعلم تلميذ هذا الكلام؟ قلت له أي كلام؟ ما عرفت شو بدها تقول يعني، كيف عم تقول له كل الأنبياء اجوا بدين الإسلام؟ ليش موسى بشو بشو اجى من نجد اليهودية؟ وعيسى بشو اجى من نجد النصرانية؟ تعتقد أن عيسى جاء بدين النصارى وموسى جاء بدين اليهود؟ قلت لها وذكرت لها ما جاء في القرآن والحديث لكنها ما قبلت. هذا 86 وهي هذه مديرة المدرسة. قال شيخنا رحمه الله إذا فسد الأصل فسد الفرع، إذا فسد الأصل فسد الفرع. هلأ كثير من الأصول فاسدة، فالفروع التي تطلع من هذه الأصول شو تكون فاسدة؟ كثير من هذه الفروع تطلع من هذه الأصول إلا من شاء الله له الخير ينفذ الله تعالى يسهل له من يعلمه الحق فيتعلم، لأن الشيخ رحمه الله قال إن الله إذا شاء أمرا هيأ أسبابه، إن الله إذا شاء أمرا هيأ أسبابه. هاي المديرة الملحدة طلبت مني درس ناس دين أصحابها، قالوا في عنا أستاذ دين، فرحت درسته. هذول الناس بعاد يعني ساكنين بالمنارة شقة فخمة بعاد كثير كثير، فالبنت اللي درستها بس صغيرة بمدارس النصارى صارت تاخذ ثياب الصلاة وتصلي بالمدرسة، مثل ما قال الشيخ رحمه الله إن الله إذا شاء أمرا هيأ أسبابه. شو جايب أنا لأجي على المدرسة لوحدة صاحبة هي المديرة اللي تعرف أنا شو بعلم، تبعث لي حتى درست هاي البنت الدين، فتصير هذه البنت تصلي، ما كانت تعرف شيئا عن الإسلام، أول ما فتحوا لي درس طبعاً الكلب. من هذول الناس اللي يعني تعرف أهل الدنيا عادة، الله شاء لها الخير، علمتها التوحيد وتعلمت الصلاة وصارت تصلي في المدرسة. الله يهيئ لمن شاء أسباب النجاة فيكون من الناجين، بس هي قاعدة عادة هيك، إذا فسد الأصل فسد الفرع. ونحن اليوم بالزمان الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال شيخنا رحمه الله: وقد فسد أهل الشام، وقد فسد أهل الشام، ومن أن أهل الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه المساحة الواسعة، الشيخ من بالد اللي هي في العراق إلى العريش، هذا حدود بلاد الشام، من بالد في جهة العراق إلى العريش اللي هلأ مدخلين بمصر، هذا كله ما ضمن هذا يقال له شام، يقال له شام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وأكثر أهل الشام اليوم فسد، مصطبة الله وين أكثر شيء في الدول؟ ببلاد الشام، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان. نسأل الله تعالى أن يخفف عن المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض. لكن هذا الواقع اللي حصل، الشيخ معنى الحديث أنه إذا فسد أهل الشام وقد فسدوا يقل الخير في كل الدنيا، وقد قل الخير في كل الدنيا حتى في الحجاز، حتى في الحجاز. كان الواحد إذا بده يروح ينبسط بالعبادة يروح على الحجاز، لا يقعد هناك يكون شي ولي صالح إمام المسجد الحرام. شيخنا له شيخ من مشايخ اسمه أحمد عبد المطلب، كان شيخ المسجد الحرام، كان شيخ المسجد الحرام. إذا واحد بده يستأنس يروح عند هذا الولي الصالح أحمد عبد المطلب يصلي خلفه. الآن إذا ذهب إلى هناك طلعوا أهل السنة من المساجد وزرعوا الوهابية في المساجد حتى يؤموا الناس. الوهابية المشبهة الذين يكفرون المسلمين بغير حق زرعوهم في تلك المساجد، فحتى الفساد وصل إلى تلك البلاد، بلاد الحجاز وصل إلى هناك. ففي كل البلاد اليوم قل الخير، يعني في الشرق والغرب، في المغرب، في بلاد الشام، في أفريقيا، في مصر، في السودان، انتشر الجهل وانتشر الكفر وانتشر الضلال. والأمر كما ورد في الشرع، الله تعالى خلق أكثر الناس للضلال لجهنم، الله تعالى خلق أكثر الناس للضلال لجهنم. الحمد لله أننا من حصة أهل السنة والجماعة، من حصة الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله، وإلا هذا الحال حال أكثر الناس. سيدنا آدم يوم القيامة سيسأل في هذا السؤال، يقال له: أخرج بعث ذريتك من النار. هذا ورد في صحيح البخاري أن آدم يقال له: يا آدم أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول: وكم بعث ذريتي من النار؟ فيقال له: من كل 1999. يعني من كل 1999 رايحين على جهنم. هذا في صحيح البخاري، من كل 1999 إلى جهنم، معناه هو واحد إلى الجنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء، واحد من الألف، واحد من الألف. فأكثر الناس هذا الواقع. نحن ما بنكفر مسلم، واحد مسلم نقول عنه كافر، لا، لكن من كفر نقول عنه كفر، من سب الله شو نقول عنه؟ نقول عنه كافر. كيف نراجعه؟ بعض الناس يقول لك: ما تكفر، قل له هذا الكلام كفر. هو هذا الكلام كفر وهو قاله، وشو صار؟ هو صار كافرا، وإلا كيف يراجع؟ لأن بعض الناس يقولوا ما تكفروا. طب كيف بدك تراجعه إذا لم تقل له إنك كفرت؟ إذا قال له واحد أنت ما كفرت، كيف بده يقول له تشهد للدخول في الإسلام؟ شو هالكلام الفاسد؟ شوفوا قديش مؤداه فاسد. هكذا هم أوصلوا الناس إلى هذا الحد. صار بعض الناس يسب الله يقول: أنا ما قصدي، أنا قلبي مؤمن، قلبي طيب، نيتي صافية، ما قصدي أكفر. فشو إذا قصد الكفر فقط يكفر؟ من قصد الكفر كفر، ومن قال كلام الكفر يكفر، لو لم يقصد أن يكفر، لو قال أنا ما قصدي أكفر يكفر. ما انتشر الكفر في البلاد، انتشر، صار الناس بدل أن يدافعوا عن الإيمان كثير منهم يدافعون عن الكفر والعياذ بالله. فصدق رسول الله، هذا حديث صحيح رواه ابن حبان كما قال الشيخ رحمه الله: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الشيخ بيقول بالدروس حتى يعرفوا الناس ليش كثر الكفر، ليش انتشر الضلال والفساد، حتى ما يقولوا زورا وبهتانا هذا الحبشي وجماعته عم يكفروا الناس. لا، هو الواقع انه هيك حصل، فسد اهل الشام وانتشر الفساد في الارض وقل الخير في جميع بقاع الارض. وين الناس المقبلين على العلم اليوم؟ وين الناس الذين يقبلون على علم اهل السنه والجماعه اليوم؟ وين الناس اللي عم يتعلموا ويعلموا اولادهم في هذا الوقت الذي نحن فيه؟ اكثر الناس من اهل الغفله، أكل وشرب ونوم وتحصيل مال للدنيا، أكل وشرب ونوم تحصيل مال للدنيا، هذا همهم ودأبهم وشغلهم الشاغل. إذا واحد قال له تعال احضر درس نص ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو عشر دقائق، كثير منهم لا يلتفت إلى أن يحضر الدرس. قال له الشيء تحصل منه مال يقعد بالليل وجزء من النهار جزء من الليل، أو الليل والنهار بعض الناس فقط لتحصيل المال لتحصيل المال. نسأل الله السلام. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء، اجمعنا به في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمنا ربنا في هذه الليلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. أرضي وصيكم نخلص الدرس.